وعنت الوجوه للخير Let's go.

الكريم فسويك فعد لك يا أيها الإنسان يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي فسويك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك يا فسويك فعدلك في أي صورة ما شاء كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا فسبح بحمد ربك واستغفر الجنة والنار. الذين يؤمنون